والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هو بالقوة السلام ولا حي والسلام الحاج غير خاص هل عظيمه مجد طيب الواحد يا لا في حال كثير لا في كثير عنده كثير يا من فضل في دعين ما هو في عصر وهل يعطف على نبي فضل الله تعالى إن هو إلا رأي يوحي علمه جديد القوى ثم دنا فتدلي ثم دنا فتدلي ثم دنا فتدلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى حياة النبي والله والله هي حكمة هي هديك وعليها ده الحكم بتاع القران كده. هي ده يعني ايه الدرس وما ينطق عن الهوى. اللهم صل عليه. صل على رسول الله. إن هو إلا وحي يوحى وحي يوحى علمه شديد. ثم بنى فتبدل فكان قاب قرفين أو أدنى. Amen.

طبعا إذا حاجة قدرة كبيرة رب طبعا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لا إله إلا الله أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله الله الله الله الله غارب مرجون وإن يروا آية الله أكبر. نعم أكبر. نعم الله يستعلم. فتول عنه فتول مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قالوا مجنون أبواب السماء بماء فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر